معروفة عند العرب في الجاهلية وعند غيره من الأمم، أن المطر إذا نزل على الأرض اليابسة البيضاء التي ليس فيها أشجار أنها تنبت وتصير خضراء ويصير فيها أشجار كبيرة وصغيرة ويصير فيها ثمار. لماذا تحولت تلك الأرض الجذباء البيضاء إلى أرض خضراء سارة مثمرة؟ كذلك القلوب، القلوب قبل أن ينزل عليها القرآن تكون على الكفر، فإذا نزل عليها القرآن واستفادت منه، امتصت ما فيه من الخير وتشبعت بهذا القرآن وفهمت هذا القرآن وعملت به تحولت إلى نفوس مؤمنة. الناس الذين نزل عليهم القرآن في مكة ثم تحولوا إلى كبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كان أحدهم يحمل تمرة معه إذا سافر، فإذا وصل إلى مكان أكل بعضه وترك البعض يعبده، وإذا أراد أن ينام وضع له 3 أحجار لتكون ربا له، وإذا جاءه بنت أخذها ودفنها تحت التراب تموت. تحولت هذه العقلية السادجة السخيفة إلى شخصية عظيمة بعد الإيمان، بعدما تشبعت بالقرآن وصارت مضرب المثل والمرجع والذي يذكره الزمان إلى يوم القيامة في العدل، في الفهم، في قوة الرأي، في سداد الرأي، في صلابته في الحق وغير ذلك. الذي غير تلك الأرض بالمطر هو الذي يغير هذه القلوب بالقرآن. وإذا كان معروف عندكم أن الماء إذا نزل على الأرض أنبتت وصارت بدلا تكون بيضة إلى خضراء، وبدلا من تكون يابسة وغبار تكون إلى أشجار مثمرة، كذلك هذه القلوب إذا أنها فهمت هذا القرآن وتشبعت به تحولت إلى قلوب مؤمنة رقيقة تقية وديعة هادئة قوية في الحق، لا تماري ولا تناسب ولا تباهي، صلابة في الحق مع رقة في الأخلاق وسهولة في التعامل وصلابة في العبادة ورهبان بالليل وفرسان بالنهار. هكذا يجب أن يفهم الناس دينهم وأن يعوا ما هو المطلوب عليهم. من يفهم هذا؟ الله تعالى يقول إن في ذلك لآية لقوم يسمعون، لقوم يسمعون، الذين يسمعون هذا الكلام يسمعون سماع فهم وإدراك، لا سماع الببغاوات، وإنما سماع عقل وفهم. هؤلاء هم الذين يستفيدون من هذه الآية ويسترشدون بها. أما الذي يقرأ القرآن وهو لا يدري على ما يدل عليه ويقرأ القرآن من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، وإذا سألته بعد ذلك ماذا فهمت؟ والله ما أدري، ما فهمت شيئا. فهؤلاء لم يفهموا القرآن، والقرآن نزل لأجل أن يعمل به لا لأجل أن يكون ديكور في المنزل يوضع على الرف أو يغلف بغلاف جميل ومكتوب عليه بعض العبارات والرسوم. لم ينزل القرآن لهذا، إنما نزل لتكون أخلاقنا وعباداتنا ومعاملاتنا وتصرفاتنا هي ما في هذا القرآن، كما قال الله جل وعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول كان خلقه القرآن، أي خلق النبي عليه الصلاة والسلام هو هذا القرآن. إذا رأيت منه حديثا أو جلوسا أو أمرا أو نهيا أو غزوا أو نوما تجده في هذا القرآن، لأن هذا القرآن تبيان لكل شيء. فالمطلوب منا في هذه الحياة أن نتعلم القرآن وأن نعمل، لأن ثمرة العلم العمل، ومن كان عنده علم لا يعمل به فهو كاليهود، ومن كان يتعبد لله بلا علم ففيه شبه من النصارى. ونحن في كل ركعة نطلب من ربنا أن لا يجعلنا مثل هؤلاء. عندما نقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فالمغضوب عليهم هم اليهود، ومن شابههم ممن عنده علم لا يعمل به. ولهذا شبه الله تعالى اليهود بالحمار. الحمار إذا وضعت عليه كتب التفسير والحديث يستفيد منها؟ ما يستفيد منها. كذلك اليهود مثل الحمار. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، مثل الحمار الذي يحمل كتب ليس له مزية ولا فائدة منها. فكذلك الذين يكون القرآن بين أيديهم وهم لا يتفقهون فيه ولا يعملون به، فهذه حالهم. أما الذين يجتهدون في العبادة ويحرصون على العبادة لكن على غير مستند وعلى غير دليل، لا من كلام الله تعالى ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم مثل النصارى يحرصون على العبادة لكن بغير هدى، فهم في ضلال، هم الضالون، لأنهم يتعبدون على غير هدى. وهذا حال أهل الابتداع في هذا الزمن وغيره، ممن يحدثون عبادات ليس لها أصل في الكتاب ولا السنة. فهؤلاء يشبهون النصارى حيث أنهم يجتهدون في عبادات وهي لا ثواب فيها، بل فيها وزر وإثم، وإن تعبوا وإن خسروا أموالا وإن اجتهدوا في الأذكار لكنهم على ضلال وعلى إثم ورزق. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول احيانا اثناء الطواف نسمع بعض الناس يدعو يقول يا الله يا محمد يا علي يا فاطمة، او يدعو ابناء علي او نحو ذلك، ويخصصون ادعية لكل جدار من جدران الكعبة، فهل هذا له اصل؟ اما يا الله فهذا هو الصحيح، وأما غيره فهو دعاء لغير الله وهذا شرك. فالدعاء لا يكون إلا لله، وأما دعاء غير الله فإن هذا هو الذي جاء محمد صلى الله عليه وسلم والرسل قبله لأجل تنبيه الناس عليه. فكل نبي يأتي قومه يقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ثم سؤال يطرح نفسه ينبغي لكل من كان له أدنى مسكن من عقل أن ينتبه له، هل أنت في عقيدتك ونظرك أن الله عاجز عن أن يجيب طلبك حتى أنك تلجأ إلى غيره؟ والسؤال الثاني، هل ذلك الغير يستطيع أن يجيب شيئا من طلبك؟ إذا كان إنسان ميت مهما كان من المكان، أفضل الناس وأعظم الناس هو محمد عليه الصلاة والسلام، ومع هذا فليس له من الأمر شيء. لما أنه عليه الصلاة والسلام توفي، الصحابة الذين كانوا بعدهم من الخلفاء الراشدين وغيرهم ما صاروا يذهبون إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويدعونه، وإنما يدعون الله تعالى. وإذا أرادوا أن يتوسلوا توسلوا بالحج. فذهبوا إلى العباس يستسقي لهم، ولم يذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم في قبره يستسقون به. اللهم صل وسلم. والله جل وعلا نبهنا لهذه المسألة فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ما قال اذهبوا إلى فلان ولا علان واطلبوا منهم يتوسطوا لكم عندي وبعدين أنا أنظر في الموضوع بعد وسطتهم. الله جل وعلا لم يجعل بينه وبين خلقه وسائط، بل الاتصال مباشر. ادعوه خوفا وطمعا، ادعوه رغبة ورهبة، ادعوه في جوف الليل، ادعوه بين الأذان والإقامة، ادعوه في كل حال. والله تبارك وتعالى يسمع ويرى. ألم تعلم بأن الله يرى؟ الله جل وعلا قد سمع ويسمع وسميع، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فلماذا يوجد عند هؤلاء المغفلين هذا الفتور في طلب من يملك الحق، ويذهبون إلى من لا ملك له؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ الذي بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير يتركون أبوابه ويذهبون إلى من لا باب له. لا شك أن هذا الأمر لا بد أن ينتبه له من لا يزال على مثل تلك الحال التي ذكرها السائل. ويجب تنبيه هؤلاء إذا سمعهم إنسان، إذا سمعت أحدا في المطاف أو في غيره فأخذ بيده ونبهه لهذا الخلط، وبين له الحق أن الدعاء لله وهو الذي يجيب دعوة المضطر إذا دعاه، وهو الذي يكشف السوء لا غير. وأما تخصيص جهات الكعبة بأدعية فهذا ليس له أصل. الإنسان في الطواف يدعو بما أحب، وبين الركن اليماني والحجر الأسود يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا في الطواف. وأما أن يقف الإنسان عند جدران الكعبة فليس لهذا أصل، إلا الملتزم وهو ما بين باب الكعبة إلى الحجر الأسود، فإنه يشرع الالتزام به بأن يلصق الإنسان صدره وذراعيه وخده ويدعو بما أحب. وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الدعاء في هذا المكان مستجاب، والنبي عليه الصلاة والسلام التزم به بعد ما طاف طواف الوداع. يقول: التنعيم هذا خارج حدود مكة أو خارج حدود الحرم؟ لا، خارج حدود الحرم، ومكة الآن اتسعت مع كل الجهات وخرجت عن الحرم، فالتنعيم يعتبر من حيث التخطيط الجغرافي من مكة، لأن المباني متصلة. وأما من حيث حدود حرم مكة فهو خارج الحرم، ليس من الحرم، وإنما هو من الحل. وتلاحظون أنه وضع على جميع جهات مكة وعلى جميع الشوارع الخارجة منها علامات ولوحات تبين ما كان داخل الحرم وما هو خارجها. يقول: إنسان تزوج امرأة ثم بعد يوم فسخ العقد، هل هذه المرأة تحرم على أبي ذلك الزوج المطلق؟ نقول: نعم. هناك نساء تحرم بمجرد العقد وهي زوجة الابن وحلائل أبنائكم، وكذلك زوجات الآباء، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. وهناك أيضا أم الزوجة، فإنها بمجرد العقد تحرم عليه، وأمهات نسائه. وأما الربائب فلا تحرم إلا بالدخول، فالربيبة إذا أن إنسانا عقد على امرأة ولها بنت ثم طلقها قبل الدخول فله أن يتزوج بنتها، أما إذا دخل بالأم فإن البنت تحرم عليه، قوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فذكر أن التحريم يكون بعد الدخول. هذا يسأل يقول انه تزوج من فتاة بعد ان تقدم لخطبة بنت اخيها قبلها ورفض، يقول وانا الان اعاني من المشاكل التي تحصل لزوجتي من بنت اخيها وامها بسبب اني تزوجت عمتها، فاقسمت على زوجتي عدم الذهاب عندهم تفاديا للمشاكل، فهل يعتبر من قطيعة الرحم؟ وإذا كان في مشاكل فدر المفاسد مقدم على جلب المصالح، إذا كان في أشياء تفسدون زوجتك عليك وأنت تريد أن تمنعها تفاديا لهذا فلا شيء عليك إن شاء الله، ولا يدخل ضمن قطعة الرحم، وإنما يدخل ضمن الكف، كف الشر وصد الشر، لأن ذهابها إليهم ليس في مصلحة بهذه الصورة، وإنما فيه مفاسد تلحق بك أنت وزوجتك، فلا يترتب عليه هذا المفاسد. يقول ما أهمية التوبة وتجديدها مع ما حصل من الذنوب والنكوص عن التوبة حيث يشتكي الكثير من العودة إلى الذنوب وسالة المعاصي؟ لو لم تذنبوا لبعث الله خلقا آخر يذنبون ويتوبون ويتوب الله عليه، والله جل وعلا أخبر أنه إذا تاب العبد فإن الله يتوب عليه، فإذا رجع إلى الذنب ثم تاب فإن الله تعالى يقول علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويتوب ويقبل التوب فيتوب عليه، ولا يمل الله تعالى حتى تمله، والإنسان عليه أن يتوب من قريب وأن يبتعد عن الأماكن التي تدعوه إلى تكرار الذنوب والمعاصي، فإن الإنسان إذا وقع منه الذنب ينبغي له أن يبحث عن أسبابه ويبتعد عن هذه الأسباب، وذلك بالاحتياط عن أن يقارف الأسباب التي توصل إلى هذا الإثم وهذا الجرم. وكان في من كان قبلنا رجل قتل 99 نفسا، فذهب إلى راهب وسأل هل لهم توبة، قال لا، فكمل به 100. وذهب إلى عالم وسأل هل لي من توبة، قال نعم لك توبة، ولكن غير مجتمعك، اذهب إلى بلد كذا فإن فيه رجالا صالحين يعينونك إذا ذكرت ويذكرونك إذا نسيت. فذهب إليهم وفي الطريق مات، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب في قبض روحه. يقول ملائكة الرحمة جاء تائبا، وتقول ملائكة العذاب إنه لن يعمل عملا صالحا قط. فبعث الله إليهم ملكا يحكم بينهم، وقال لهم قيسوا ما بين البلدين إلى أيهما أقرب كان من أهلها، فقاسوا ما بينهما فإذا هو البلد التي ذهب إليها أقرب بمقدار الشبر، فقبضته ملائكة الرحمة. المقصود هو أن الإنسان عليه أن يعلم أن الله تعالى غافر الذنب وقابل التوب، وأنه جل وعلا شديد العقاب، فهو غفور رحيم لكنه شديد العقاب. والإنسان عليه أن يسعى ليبتعد عن الذنوب، سواء كانت فعلا لمحرم أو ترك لواجب. فإن تورط ووقع في هذا فعليه أن يبادر لتصحيح الغلط بالتوبة النصوح، بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على أن لا يعود إليه. ثم عليه أن يعمل الأعمال الصالحة التي تطهر وتغسل آثار هذا الذنب الذي وقع منه. إن الحسنات يذهبن السيئات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات الحسنات وكان الله غفور رحيم. ويختار الإنسان الأسباب التي تعينه على الخير وترشده، ومن ذلك الرفقة الصالحة وجلساء الصالحين الذين يعينون الإنسان على فعل الخير ويحذرونه من الشر. هذا خط غير واضح لكن يظهر لي من سؤاله أنه يقول نلاحظ أنه يوجد بعض النساء في الحرم يفتن الرجال، فما نصيحتكم؟ النصيحة في الحقيقة من أمرين. الأمر الأول موجه للنساء وأولياء أمورهن، وهو أن على النساء يتقين الله ويستحين منه. فالمرأة لا يؤذن لها أن تخرج إلا لحاجة، وإذا خرجت لحاجة تخرج على كيفية معينة بحيث أنها لا تصير بريد لإبليس. لا تجعل الشيطان يركب على رأسها ويسيطر عليها ويوجه أنظار الناس إليها. واجب عليها أن تستر جميع بدنها، وأن يكون الستر بملابس واسعة وملابس سميكة، لا تكون ضيقة ولا شفافة ولا قصيرة. وأيضا ممنوعة من استعمال الطيب، أيما امرأة استعطرت فخرجت إلى قوم ليجد ريحة فيزال، وأن لا تخشى أماكن الرجال فابتعد عن أماكن الرجال ولا تزاحم الرجال. هذا هو المطلوب من المرأة. ونساء الصحابة رضي الله عنهم وعنهن التي يأتين للمسجد كن يأتين ويبقين في مؤخر المسجد، وإذا سلم الإمام يخرجن مسبعات قبل أن يقوم الرجال، بخلاف حال النساء اليوم صرنا يزاحمن الرجال وصار الرجال يصحون منهن. الأمر الثاني ننصح الرجال أن لا يخشوا أماكن النساء، وإذا وقع نظر الإنسان على شيء مما هو محرم عليه أن يصرف بصره. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة قال لك الأولى وعليك الثانية، فالإنسان لا يتابع النظر وإنما عليه أن يصرف نظره، والنظرة يتبعها خطرة والخطرة يتبعها خطيئة، فالنظرة سهم مسموم من سهام إبليس. ولهذا قال الله جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ثم بعد هذا قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ببعولتهن أو أبائهن أو أباء بعولتهن أو أبنائهن إلى آخر الآية. ثم قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يبدين من زينتهن. العجائز وهن العجائز قال فيهن والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستعفف خير الله. وهي عجوز ما تشتهر، ما يجوز لها تبرز شيئا تزين أو تبرز مكياج أو نحو ذلك وتظهر قدام الرجال، ولا عمرها 8 سنة. وأن يستعففن خير لهم، حتى ولو كانت عجوز الأفضل والخير لهذه المرأة وهي عجوز أن تتقبل ولا تبدي وجهها. فيجب على الناس أن ينتبهوا لهذا ولا ينخدعوا بدعايات التغريب والدعايات الهوجة التي تعصف بالمجتمع في هذه الأيام مما يدعون إلى تبرج النساء ونحو ذلك من الأمور، فإن هؤلاء هم تلاميذ أولاد صجون الذين تربوا على أيديهم وحملوا رسالتهم، فلنكن على حذر من هؤلاء ومعرفة بمآربهم الشريرة. نكتفي بهذا ونسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل وأن يجنبنا الفتن وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.